بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 92 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا مع الحديث 29 بعد 100، وهو الحديث 2 في باب الذكر عقيب الصلاة. وقفنا عند قوله: وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وقوله عن قيل وقال، الأشهر فيه بفتح اللام على سبيل الحكاية، وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطل والخطأ والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين، والإخبار بالأمور الباطلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال بعض السلف: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع. فالإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى حاسة السمع، ولكن كان فيها مصدران للاستقبال، فقد أعطي كل واحد منا أذنين ولسانا واحدا من أجل أن يكون سامعا أكثر مما يتكلم، ووضع على اللسان طبق فوق طبق حتى يفكر قبل أن يتكلم. وقالوا: من كثر لغطه كثر غلطه. والإنسان يقرأ في هذه الحياة الدنيا ويحدث الناس بأفضل شيء قرأه في هذا، يعني في وقته الذي يعيش فيه. وإن الإنسان ربما يسمع من الناس فيحفظ أفضل ما سمع من الناس، ولذلك عليه دائما أن يختار في الكلام. وهذا الاختيار إنما يقع في الأوقات التي يحسن فيها انتقاء الكلام. من أي مصدر كان ذلك الكلام، فإن الاختيارات لا بد أن تكون حسنة. وانظر إلى حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى يستمع إلى درس من الدروس، فيريد أن يقرأ 10 من كتاب الله، فيقرأ 10 المتعلقة بنفس الدرس، وهذا شيء يعني من البلاغة بمكان. ولقد كان شيوخنا عندما يقرأ بعض القراء شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى موافقا للدرس، فهذا يبين أن الشيخ كان يشرح شيئا من كتاب الله عز وجل. فخير الهدي هدي الله تبارك وتعالى الذي في كتابه الكريم. فمسألة قيل وقال ينبغي على الإنسان أن يعرف أن كثرة الحديث ربما تضر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لسيدنا معاذ رضي الله عنه: كف عليك هذا. قالوا: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كل مسألة من هذه المسائل، وبين لنا كيف نتكلم وكيف نضبط لساننا، وكيف أننا محاسبون على كل صغيرة وكبيرة. هذه مسألة قيل وقال. وأما إضاعة المال فحقيقته المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية، وذلك ممنوع، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح، إما في حق مضيعها أو في حق غيره. وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمتنع من حيثه. وقد قالوا لا سرف في الخير، وأما إنفاقه في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله ففي كونه سفها خلاف. والمشهور أنه سفه، وقال بعض الشافعية ليس بسفه، لأنه يقوم به مصالح البدن وملاذه، وهو غرض صحيح، وظاهر القرآن يمنع من ذلك. والأشهر في مثل هذا أنه مباح، أعني إذا كان الإنفاق في غير معصية وقد نوزع فيه. المال شيء عظيم في هذه الحياة الدنيا، حتى قال ربنا تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإن الإنسان يحاسب على كل شيء مرة، إلا في المال فإنه يحاسب عليه مرتين، من أين اكتسبه وأين أنفقه. فإذا كان الاكتساب حراما فعند ذلك يتضاعف ذلك الأمر كلما تصرف في ذلك المال في الوجوه غير المشروعة، ولن يكون هنالك وجه مشروع في المال الحرام على الإطلاق. أما إذا كان المال حلالا فإن الله تبارك وتعالى طلب منا أن نراقب كل صاحب مال، فننظر إلى صاحب المال من حيثه. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله أقيم عليه الحجر لمصلحة نفسه. ألا ترى أن الحاكم يقيم الحجر على الصغير حتى يبلغ؟ ألا ترى أن الإسلام بشكل عام يقيم الحجر على المجنون حتى يفيق؟ ولذلك وعلى السفيه حتى يعني يختبر في ماله، فإذا أنفقه في وجوهه المشروعة عند ذلك أعيد له ماله. فالصغير والفقير فالصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء الثلاثة إنما نحجر عليهم لمصلحة أنفسهم. أما المفلس المضيع لماله فإننا نحجر عليه لمصلحة الغرماء. وإن المريض في مرض الموت نحجر عليه في الثلث فلا يتصرف في ماله، لأن هذا المال تقريبا قد انتقل إلى الورثة أو في حكم الانتقال. وإن الانتقال في الحقيقة لا يكون إلا عند نفخ الروح، لكن كل مرض كان متصلا بالموت لا يحق للإنسان فيه أن يتصرف في ماله، يعني في وجوه التبرعات أكثر من الثلث. أما لو طال عليه المرض وأخذ يصرف من ماله حتى ما بقي منه شيء، فهذا أمر طبيعي للإنسان أن يصرف على نفسه من ماله ولا يحجر عليه في ذلك. أما إذا أراد التبرعات ومع ذلك يعني ضيع حقوق الورثة، فإن الله أعطى لكل وارث حقه في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا وجد الوارث والمورث والمال الموروث عند ذلك تحققت هذه المعادلة التي أرادها ربنا تبارك وتعالى. وكذلك هنالك مسألة هامة، ربما بعض الناس يكون كالمريض في مرض الموت، فإذا صارت الزلازل والحروب وتلاقت السيوف، أو كانت المرأة في حالة طلق، أو كان البحر في حالة موج شديد، كل هذه الأشياء التي يظن فيها الموت عند ذلك لا يحق للإنسان أن يتصرف زيادة في ثلث ماله. هنالك طبعا قلنا المبذر، قلنا المفلس من أجل مصلحة الغرماء، وهنالك أيضا المريض في مرض الموت، عند ذلك لا يسمح له إلا في الثلث. أما الثالث كان العبد الذي لم يؤذن له في التجارة. هؤلاء ستة يحجر عليهم. فإذا لم يكن واحدا من هؤلاء الستة معنى ذلك يحق له أن يصرف ماله، لكننا ننصحه ألا يبذر في هذا المال. إذا كان في الأشياء، ربما بعض الناس يكثر في مسألة مسكنه وملبسه ومطعمه، فالأصل فيها الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. إذن هذا الأمر إنما يكون مباحا، لكن الإنسان إذا اقتصد في ذلك ثم نظر إلى وجوه الخير كما يفعل السلف، كما كان يفعل السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. انظروا مثلا إلى حياة الصديق، إلى حياة عثمان، إلى حياة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، كيف كانوا يتصرفون بأموالهم وكيف كانوا يزرعون للآخرة. فالمال جعل الله سبحانه وتعالى فيه مصالح العباد، فإذا أسرف الإنسان على رأي الناس في فعل الخير، بنى مسجدا، بنى دور علم، بنى وجعل مكاتب إسلامية مثلا، أنفق على الفقراء والمساكين والأيتام واللقطاء، فعل أي شيء من وجوه الخير الذي دل عليه الإسلام، فهذا أمر ليس فيه تبذير، حيث قالوا لا سرف في الخير. فهذا يريد دائما أن يجعل هذا في مصلحته، وقد فعل هذا عمر بن عبد العزيز، وكان ذلك بمعاونة صاحبه وولده. ولذلك عندما قيل له لما لم تترك لأولادك شيئا، قال إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أريد أن أعينهم على معصية. انظر كيف كان ينظر، ما معنى ذلك أنه حرمهم، لكن دائما كان يقتصد بالنسبة إليه في حياته، وكان ينفق ماله في سبيل الخير. إذا رأينا إنسانا ينفق ماله في الدنيا لكن لا يقترب من المحرمات، فإن الأصل في ذلك أن هذا مباح وليس حرام، ولا نحكم عليه بالسفه، ولكن ظاهر القرآن وظاهر السنة وعمل السلف الصالح يقتضي أن لا يفعل كل هذه الأم. هذا بالنسبة للقول الثاني، كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال، ثم قال وكثرة السؤال. هنا نجد أن السؤال، يعني أولا نبدأ بالمسألة العلمية. المسألة العلمية بعض الناس إذا حضر في درس من الدروس مثلا أكثر من الأسئلة، وإن السؤال إذا كان فيه ضرورة فليسأل الإنسان عنه. لذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى لا يفترضون المسائل افتراضا، ولذلك كانوا ينهون عن ذلك، يعني إذا صار كذا، إذا صار كذا أترك هذا. إذا صار في الشريعة الإسلامية فيها من المصادر الكافية التي تبين لنا ذلك الحكم، ولا نريد أن نستعجل هذا الأمر. وبعد أن توسع الناس في العلم أخذ الفقهاء يفعلون شيئا ما يسمى بالفقه الافتراضي، فإذا حدث له كذا كان كذا، يعني كان يكثرون من المسائل التي فعل. ولذلك عندما أتي الإمام مالك ب40 مسألة أفتى عن بعضها وترك الأكثر منها، وقال لهم عندما قالوا قصدنا إليك، يعني ضربنا إليك بطون الإبل وقصدنا المسافات الواسعة من أجل أن نصل إليك، قالوا قولوا الإمام مالك قال لا أعلم. وليعلمهم دائما، دائما الإمام ينبغي أن يظهر منه بين الحين والآخر أنه لا يعلم، يبحث وبعد ذلك. أما كل شيء أعلم أعلم أعلم أعلم، هذا جاهل. لابد أن يقف في بعض المسائل، ولا بد أن يفكر، ولا بد أن يراجع، ولا بد أن يسأل، ولا بد أن يستشير. ها هو سيدنا الصديق كان يجمع أصحاب رسول الله، ها هو سيدنا عمر رضي الله عنه كان يجمع أيضا. فدائما عندما كان يجمع كل واحد من هؤلاء كان يجمع الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كان يجمعهم ثم بعد ذلك يستشيرهم، فإذا استشارهم عند ذلك كانت المسألة بما وصل إليهم من كلام فيه خير وفيه معرفة وفيه ذكر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فافترض سؤالا وكره رسول الله ذلك السؤال، أرأيت يا رسول الله لو وجد أحدنا رجلا على بطن امرأته بعد ذلك ابتلي بهذا الأمر، ووجد ذلك الرجل وعند ذلك عندما وجد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي قد قال عندما افترض ثلاثة أمور: إن ذهب إن قتله قتل به، وإن ذهب ليأتي بالشهود ولا الرجل هاربا، وإن سكت سكت على ضيم أو سكت على غيظ. عند ذلك رأى ولكنه لم يستطع أن يسكت، وبعد ذلك كان النبي يقول له: البينة أو حد في ظهرك. إذن النبي كان يكره السؤال كثرة السؤال. إنما تجد حتى إن علماءنا كانوا يعلموننا: إذا كنت في تدرس في كتاب فانتبه إلى ما يقوله الأستاذ، ولا تشغل نفسك في سؤالك في الداخل، افهم فإن السؤال يأتي الجواب فيه. وجدلا إذا انتهى الدرس ولم يأتي الجواب مفصلا عند ذلك تسأل بسؤال لطيف، ولا تكثر من هذه الأسئلة. بعض الناس دائما يحب التعنت ويحب أن يظهر أمام الناس أنه يسأل وأنه يفهم، لا، هذا من الخطأ. طبعا لا أعني أن الطالب ينبغي عليه أن لا يسأل، لا، يسأل. ماذا قال؟ ما قال منع السؤال، قال كثرة السؤال، هذا شيء. قال: وأما كثرة السؤال ففيه وجهان، أحدهما أن يكون ذلك راجعا إلى الأمور العلمية، وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. تنظر إلى، لو عدنا إلى بني إسرائيل ماذا قال فيهم؟ قال: فإنما أهلك بني إسرائيل كثرة أسئلتهم، كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. الصحابة كانوا يخشون أن يسألوا سؤالا يحرم بسبب ذلك السؤال شيء على الناس، لأن الأشياء الأصل فيها الإباحة لا التحريم إلا إذا ورد التحريم. انظر إلى المحرمات معدودة، لكن هم حرموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله تبارك وتعالى عليهم. ولو نظرنا مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى في هذه القصة العظيمة في سورة البقرة، قصة البقرة، ماذا قال سيدنا موسى؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو ذهبوا فذبحوا بقرة صغيرة كبيرة في أي لون من الألوان، ذكر أنثى، صحيحة معيبة، كيف ما كانت، عند ذلك يكون الأمر ليس فيه أي شيء على الإطلاق. لكن إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر وجدنا أنهم ماذا قالوا؟ أتتخذونا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما هي؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. طيب، هي أعطيناكم أول وصف. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طيب، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. انظر، إذن صاروا يسألون أسئلة. لذلك قال ربنا أخيرا: فذبحوها وما كادوا يفعلون. لذلك دائما حتى عندما لم يجدوا إلا واحدة قالوا: الآن جئت بالحق. يعني هل كان يأتي بالباطل؟ لا، المقدر هنا الآن جئت بالحق الواضح، وكأنهم يريدون المسألة تماما. فلذلك عندما بحثوا عن البقرة لم يجدوا إلا بقرة واحدة لطفل سأل أمه بكم يبيعها، طبعا قالت له لا تبيعها إلا بمشورتي، يعني فطلب مثلا المبلغ تلو الآخر، وكان يقول حتى يعني أطلب فيها مثلا 100 وأشاور أمي، طيب خذ 200 بدون المشاورة. قال يا أمه دفعوا لي 200 بدون، قال بيعها على أن تشاورني ب200. وهكذا ثم تبين لأن لكثرة تعنتهم أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل جبريل على صورة إنسان، فكان هو الذي يدفع هذا الرقم ثم يطلب منه أن لا يشاور أمه، وفي هذا إشارة إلى بر الوالدين أيضا. فقالت له وكانت عارفة، قالت إنه جبريل، اسأله بكم أبيعها؟ قال لا تبيعها إلا بملء مسكها ذهبا، يعني حتى إذا سلخ الجلد ملئ ذهبا. فكانت أعظم بقرة، وكانت هي تسمى هذه البقرة بالمذهبة. نعم لها قصة يعني في القصص عجيبة. نعم، ولذلك نجد أن الله عز وجل تعنتوا فكان الأمر سيئا بالنسبة إليهم. وانظر إلى هذه القصة في آخرها، قصة مقلوبة في كتاب الله عز وجل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال في آخرها بعد أن ذكر كل هذه الأوصاف، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض البقرة المذبوحة. كان هنالك شخص في بني إسرائيل قتل، صار ابن عم له يطالب بدمه ويكثر من المطالبة لسيدنا موسى من أجل أن يظهر القاتل. فأمر الله إله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، ثم أمرهم أن يأخذوا جزءا منها، أي جزء كان، وهنالك من يقول يوجد جزء معين. نعم، فضربوه، القرآن هكذا بين أي جزء ما، فضربوه فقام القتيل قائلا إن الذي قتلني هو الذي يطالب بدمي ابن عمي، يعني فيريد مرتين، مرة أن يأخذ إرثه ومرة أن يأخذ ديته. ففضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد. إذن الصحابة كانوا لا يكثرون، ولو رأيت أسئلة الصحابة انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى القرآن الكريم، يسألونك عن الخمر والميسر مثلا، يسألونك عن اليتامى، إذن تجد يسألونك عن دائما الأسئلة عدها على مدى السنين التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، لا تأتي في كل سنة مسألة. معنى ذلك الأسئلة كانت قليلة جدا جدا، معنى ذلك كان الواحد منهم يخاف أن يسأل سؤالا يحرم به يعني شيء على الناس. وفي حديث اللعان لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وفي حديث معاوية نهي أو نهى عن الأغلوطات، وهي شداد المسائل وصعابها، وإنما كان ذلك مكروها لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العثار وخطأ الظن. والأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو الضرورة إليه، أما أن نفترض سؤالا ونحكم بالظن فهذا ما لم يرده ربنا تبارك وتعالى منا. الوجه الثاني، هذا السؤال بالنسبة للعلم، هنالك سؤال آخر بالنسبة للمال. باختصار، الأولى للإنسان أن لا يسأل الناس بل يسأل الله سبحانه وتعالى، أما إذا عظمت المسألة عليه فيباح له السؤال، أما إذا سأل وهو ليس بحاجة أو عنده الكفاف، وهذا ما ترى حال أكثر السائلين اليوم. مثلا يعني اضرب مثلا عن امرأة في الطريق تقول والله أنا عندي أيتام أريد ثمن ربطة خبز مثلا، فتعطيها أنت ثمن ربطتين وثلاثة وأربع، ثم تتركك وانظر إليها راقبها، تأتي إلى واحد آخر فتقول أريد ثمن ربطة خبز، طيب هذا الذي أخذتيه طيب أخفت أكثر. وهكذا راقب أنت مثل هذه الأحوال، فإن الذين يلتزمون مثل هذه الأشياء تبقى دائما. يعني أنا أعرف شخصا يعني دائما يقف ويتسول من الناس تحت اسم يعني والله أنا أعامل بالباطون، نزل في رجلي بسمار يعني من سنة 80 إلى الآن وأنا أسمعه يتكلم 30 سنة ما غير الأسلوب يعني. طيب هذا أسلوب ما وجد، ما عنده حيلة أكثر من ذلك، وإنما اعتاد مسألة السؤال. والمشكلة في السؤال المرة الأولى، من يمد يده في المرة الأولى عند ذلك يصبح يعني لا يستحي في السؤال بعد ذلك. الوجه الثاني أن يكون ذلك راجعا إلى سؤال المال، وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناس، ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع، وذلك حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال ويكون الباطن خلافه، أو يكون السائل مخبرا عن أمر هو كاذب فيه. وقد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا، وهو ما روي أنه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان، وإنما كان ذلك والله أعلم لأنهم كانوا فقراء مجردين يأخذون ويتصدق عليهم بناء على الفقر والعدم، وظهر أنه معه هذين الدينارين على خلاف ظاهر حاله. والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال، فإذا قيل بذلك فينبغي النظر في تخصيص المنع بالكثرة، فإنه إن كانت الصورة تقتضي المنع فالسؤال ممنوع كثيره وقليله، وإن لم تقتضي المنع فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال، مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة عن كراهة، فتكون الكراهة في الكثرة أشد وتكون هي المخصوصة بالنهي. هذا أريد أن أشير فقط إلى مسألة أصحاب الصفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس في عهد رسول الله لا يترك الواحد منهم شيئا في بيته إلى اليوم الثاني، فلو وجد زائدا جاء به إلى أصحاب الصفة. هؤلاء لا يملكون شيئا، يبقون في المسجد، ولذلك هؤلاء قد يقلون وقد يكثرون، فإذا غني الواحد منهم خرج، وإذا افتقر عاد، فهؤلاء يتغيرون، لم يكونوا دائما على حالة واحدة. ومعنى إنسان معه في ذلك الوقت ديناران يعني لا يحتاج إلى سؤال، لا ليوم ولا أحيانا لشهر، يكفيه ذلك من العيش، فكيف يعيش مع أصحاب الصفة وقد مات معهم؟ فعندما رؤي معه في تركته ديناران رؤي هذا الأمر، عند ذلك قال كيتان أي من نار بمقدار كل. لماذا؟ لأنه يجلس مع الذين يأكلون من الصدقة وهو ليس بحاجة إليها في هذه الحالة. وتبين من هذا أن من يكره السؤال مطلقا حيث لا يحرم ينبغي ألا يحمل قوله كثرة السؤال نهو كثرة السؤال على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية، أو يجعل النهي دالا على المرتبة الأشدية مع الكراهة. إذن كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أخيرا قال وعن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهب، وتخصيص العقوق بالأمهات. لماذا ما قال عقوق الوالدين أو قال مثلا عقوق الآباء؟ غالبا الأب يعني يبقى له سيطرة على أولاده وينفق على أولاده، لكن الأم لرحمتها ترى أن الولد دائما يجسر عليها، وربما يكلمها في شدة، وربما يطالب منها، وربما يحملها ما لا تستطيع أن تحمل. ولذلك راعى الإسلام مسألة العقوق بالأمهات. ولذلك عندما روى أبو هريرة رضي الله عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بصحابتي يا رسول الله؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال أبو. إذا تجد أنه كرر مسألة الأم لضعفها وشدة يعني وشدة حنانها وأمومتها وكذا. ولذلك أحيانا إذا كان الولد يعني غليظا أو كان يعني دائما يرمي بكل حمولته على أمه فهذه مسألة هامة، ولذلك خصص الحديث الأمها. قال وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الآباء أيضا لأجل شدة حقوقهن ورجحان الأمر يبرهن بالنسبة إلى الآباء، وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر لإظهار عظمه في المنع إن كان ممنوعا وشرفه إن كان مأمورا به. وقد يراعى في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى فيخص الأدنى بالذكر، وذلك بحسب اختلاف المقصود. إذن هنا لما كان ضعيفا أكثر أحد الأبوين خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ووأد البنات. تعلمون أن العادة في الجاهلية كانت البنت إذا صارت تقريبا إلى درجة يعني المشي أو ما شاكل ذلك يأخذها أبوها وتحفر معه حفرة ولا تدري ماذا تفعل، وبعد ذلك يلقيها وهي على قيد الحياة، ثم بعد ذلك يأتي بالتراب عليها حتى تموت خنقا في ذلك، وربما تكون أصغر من ذلك. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. هنا جاء أم يدسه في التراب، هذا وأد البنات، عبارة عن دفنهن مع الحياة. وهذا التخصيص بالذكر لأنه كان هو الواقع في الجاهلية فتوجه النهي إليه، لأن الحكم مخصوص بالبنات. ومنع وهات راجع إلى السؤال مع ضميمة النهي عن المنع، وهذا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المنع حيث يؤمر بالإعطاء وعن السؤال حيث يمنع منه، فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير صورة الآخر. إذا كنت لا تحتاج فلماذا تسأل؟ وإذا كان معك فلماذا تمنع؟ هذا حق الله، الله سبحانه وتعالى أعطاك، جعله أمانة، فلماذا تمنع؟ الثاني أن يجتمعا في صورة واحدة ولا تعارض بينهما، فيكون وظيفة الطالب ألا يسأل ووظيفة المعطي ألا يمنع إن وقع السؤال، وهذا لا بد أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرما على الطالب، فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه لكونه معينا على الإثم. يعني مثلا كنت أعرف إنسانا يطلب ثمن طعام لأولاده فيذهب فيشتري مثلا خمرا بذلك، فهذا الأولى أنت تعطيه لكن بطريق آخر، بدلا أن تعطيه الماء أعطيه خبزا أو صل إلى بيته شيئا مع فقره، فمن الممكن أن لا تحرم هؤلاء الأطفال ولا تعينه على الإثم أبدا. ومن جملة الإعانة على الإثم الأكبر اليوم أن كثيرا من الناس يأتي بهكذا بتبجح ويقول أريدك مثلا أن مثلا تضمنني في بنك، أن تكون شاهدا، أن تكون كفيلا إلى غير ذلك، فونسي أن أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه كلهم يعني في هذا الأمر وفي هذا اللعن سواء. ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الكثرة من السؤال، والله أعلم. ثم قال الحديث الثالث عن سمي مولى أبي بكر رضي الله عنه، والحمد لله رب العالمين.